أن لها بنت معوقة، وتبلغ حين كتبت الرسالة 19 من عمرها. حاولت إفهامها النطق بالتوحيد أو الصلاة ولكنها لم تفهم، وصفتها أيضا بأنها كطفل الرضيع لا تعرف الليل من النهار. وحينئذ تسأل عن تكليفها شيخ صالح، وتسأل عن موقفهم تجاهها من الناحية التعبدية. جزاكم الله خيرا. أحسنوا إليها وارفقوا بها والتمسوا الأجر من الله في ذلك. وأنا أعلم أن الوالد لا يحتاج لمن يوصيه بولده، فإن الله جل وعلا أوصى الأولاد بآبائهم، يعني يعتنوا بهم في مواقف كثيرة، وذلك أن الوالد مجبول على العطف والرحمة، حتى ولو البهيمة جبلت على الرزق بولدها ورحمته، كما قال ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرحمة التي يتراحم بها العباد. أما الأحكام التكليفية فمناطها العقل، فمن لا عقل له لا تكليف عليه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويقول نبيه رفع القلم عن ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يعقل فيبلغ ويعقل، فهذه البنت لا شيء عليها والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.